شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هنا سؤال يتعلق بالآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في هذه الآية آية التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في كم موضع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف؟ في كم موضع؟ سبع مواضع. هذا موضع. الموضع الثاني ثلاث عشر سورة مسلمة. ليس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده. فين سورة الفرقان؟ ها؟ الفرقان في الفرقان. ها؟ فين أيضا؟ الإسراء ذكرنا الإسراء يا أخي. الكهف أو الكهف. الجن. أنه لما قام عبد الله يدعوه. ها؟ ما أوحى إلى عبده. ما أوحى. ها؟ فين وفين الموضع؟ في الأنفال. في الأنفال. على عبده يوم التقى الجمعان. ها؟ وفي موضع. فتشهم. ابحثهم. أليس الله بكفٍ عابده؟ ها؟ طيب كم موضع له؟ والموضع في البقرة صارت سبعة. معنا؟ في أمل فيها؟ ولا ما في أمل؟ ما في أمل خلاص. رضينا بالله ربنا. في أمل يا شيخ محمد؟ نجيب لك كهربائي. تحتاج إلى لمبة جديدة يا أخي، بس هي محروقة. طيب، إذا بارك الله فيكم. في الآية هذه يقول الشيخ حفظه الله تعالى: اذكر بعض وجوه الاحجاز في هذا القران الكريم. في القران الكريم عامه. الجواب من هذه الوجوه ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال: ومن تطور القران وجد فيه من وجوه الاحجاز فنونا ظاهره وخفيه من حيث النطق ومن جهه المعنى. قال الله تعالى: الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف. كل من لفظه ومعناه فصيح لا يحابى ولا يدانى. وقد أخبر عن غيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، وليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها. كما قيل في الشعر: إن أعدبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المليلة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو في فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخاضة أو سبب أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أكثر، هي بيوت القصيد وسائرها هضر لا طائل تحته. أما القرآن فجميع فصيح في غاية نهايات البلاغة، عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا. ما شاء الله، من يذكر لنا شيئا مثالا من هذا؟ وحين إلى أم موسى أن أرضعت، فإذا خفت عليه، شو الآية دي؟ فإذا خفت عليه فأرضعي بجنبي، ولا تخافي ولا تحزني، إنا راضوا إليك وجاعلوا من المرسلين. في الآية دي كم فيها أوامر، فيها نواهي، فيها بشرى. سبحان الله، آية جمعت عدة أوامر وجمعت عدة نواهي، فيها بشرى. سبحان الله. طيب النمل ايش؟ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكن لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف نادت يا ايها النمل ادخلوا مساكن، شوف فيها امر، وبعدين اعتذرت لسليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، تعتذر لهم حيث لا يشعرون، مش متعمدين، مش على عمد. قال فتبسم ضاحكا من قوله عليه السلام. وخذ من هذا، انظر الفاتحة كيف جمع الفاتحة، سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا يعني كم جمع. سبحان الله، تحدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الأولي والآخر، هذه نسوة الجن. ولئن اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كيف تحصل هذا المراحل؟ كيف؟ حد يخرب نعمة الله؟ نعمة الله موجودة خاربة؟ نستخدمها ولا لا؟ ولماذا كانت مكيفة؟ لماذا خلقت مكيفة؟ إذا نستفيد منها، مش نقع في الحالة مع الصورين حصل. زي قصة اللي أنا قلت لكم، واحد يمني كان شغال عند واحد سعودي مقاول، أنت عارفين بيشتغل من بدري من بعد الفجر إلى الظهر، بعد الظهر راح يتغدوا، ها؟ فدخل يمني مع العمال بتوعه المضاف بتاع الرجال السعودي، قعدوا في المطار المتاكل العربية والكراسي العربية والمجالس العربية وأكل زين والطعام والشراب ومكيفات من كل مكان، كان بالضخ. فالسعودي قال له يلا، بعد ما أكل وارتاح والتكى اليوم، قال له يلا عشان تكمل يوميا، قال أنا خلي بنعمة الله، خليني له، خلي بنعمة الله زين، خليني له، فاحنا خلي بنعمة الله زين، خليني نستفيد منه. جزاكم الله خير. واللي ما عندوش مكيف في الليل وقاعد في الحر ينفخ، يجي المكيف ده يضخ عليه شويه، يذكر الله بطيب نفس وخاشع، يحضر الدرس بطيب نفس. تشوف المكيف اللي مجمع الانسان فيه كم مكيف ما شاء الله، 50 مكيف نعمه عشان الناس يرتاحوا في الصلاه، يسمعوا القراءه، يسمعوا القراءه، يسمعوا الوعظ الدرس، هم هادين كده ومتعايشين. مش يقعد واحد يمسح الارض. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. هذا بس تنبيه يعني سريع كده. طيب حنرجع لكلام ابن كثير، كلام طيب، احنا كنا قرانا بعضه، لكن الأمانة من اعدادي وحلاوتي وفائدتي. يقول وأما القرآن فجميع فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدت بغاية حلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد. القرآن لا يبلى من كثرة الترداد، ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهي الأنفس، وفيها ما، شوف ما أبهمها بالتفخيم تعظيم والتشويق، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف يؤدي. قال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. يعني احذر، احذروا أيها الأمم، احذروا أيها الناس. وقال ابن الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فرعاها سمعك فإنها خير يؤمر به أو يأمر به أو شر ينهى عنه أو شر ينهى. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية: وإن جاءت الآية في وصف المعاد وما فيه من أهوال، في وصف الجنة والنار وما عد الله فيهما لأولياء وعده من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم الشرع القويم ونبت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الانبياء الا قد اعطي من الايات ما امن على مثل البشر، انما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. وهذا لفظ الامام مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان الذي أوتيته وحيا، أي الذي اختصصت به من بينه هذا القرآن المعجز للبشر، أن يعارضوا بخلاف غير من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام الآية الدالة على نبوته وصدق فيما جاء به، الآيات الدالة حصلوا العلماء في كم؟ في خمسة أنواع معنا. واحد، الآيات المعجزة، هذا واحد. الثاني، بقاء ديني واستمرار ودوام بقاء ديني، دلائل النبوة. الثالث، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. الرابع، بشرى الأنبياء السابقين به، بشارة الأنبياء السابقين به. يلا أول حاجة قلنا إيه؟ الآيات المعجزة. الثاني، بقاء الدين. جميل. الثالث، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. الرابع، بشارة الأنبياء السابقين ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. الخامس، موضوع الرسالة. ما موضوع رسالته عليه الصلاة والسلام؟ يدعو إلى التوحيد، ينهى عن الشرك، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يأمر بصلة الأرحام والبر والحياة والعفاف وترك الكذب والأخلاق المشينة. موضوع الرسالة، موضوع إيه؟ موضوع الرسالة. بارك الله. ولذلك كان رجل يقول: إلى ما يدعوكم إليه؟ وبيدعوكم إليه؟ فكان جواب أبي سفيان جوابا فعلا في موضعه. أين كان أبي سفيان يعني على الكفر آنذاك؟ أشوف إزاي؟ أجاب بالواقع فعلا. عرفتم يا أخوان؟ كم الآن دلائل نبوة أخونا محمود؟ دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، الشاعرة حصروها في الآية المعجزة، أما السنة والجماعة لا، كانوا يعانوا من ذلك. يلا هم الآيات المعجزات، الآيات المعجزات، الآيات الحسية والآيات المعنوية. تمام؟ من الآيات الحسية زي إيه؟ انشقاق القمر في القطين، طلبت الساعة وانشق القمر، ها؟ حسية، ها؟ تكثير الطعام، تكثير الماء، خروج الماء من بين أصابعه، صح؟ أصبعه الحصن، ها؟ لا؟ ايش؟ التئام الجروح، بركة التئام الجروح، إصابة، يعني معالجة المرضى، المرضى الجسم، ها؟ الجسم كامل، عنين الجذع، ها؟ إصابة، الإصلاع، جميل، كلام الشال، ها؟ كلام الشال، ذراع مسموم، ها؟ إيه كمان؟ عيد الصحابة الرضاعة، عيد الصحابة، هو يا حديث ضعيف بس خلوا على جنب، ها؟ عيد سيدنا سعيد بن عبد رمل، ما احنا عندنا كنا ذكرنا دفن في عينيه، بركة أثار النبي عليه الصلاة والسلام، كالبساط، كالمخاط، وما إلى ذلك، ها؟ حسن الحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعث، ها؟ غزوة فيها؟ لكن الصحابة كلهم من قبل قليل من الطعام، كثير الطعام، كثير الطعام، جميل في مواضع شد، ها؟ ها كمان إيه؟ ها؟ تذكروا؟ أتكلم في الآيات الحسية، ها؟ صح الجمل ما شاء الله سجود الجمل النبي عليه الصلاه والسلام استجابة الشجره النبي عليه الصلاه والسلام دعا هذه الشجره ودعا هذه الشجره فالتهمت ثم قال اذهبا ها زرار السحابه النبي صلى الله عليه وسلم السحابه متى قبل البعثه ينظر في صحتها مشهوره لكن ينظر في صحتها الذراع المسموم لا رجل كانت تطبع في الأرض والسحاب كل هذه الأشياء ينظر فيها يعني مشهورة في السيرة لكن أسمي لها تصل الذراع المسموم ذكرناه ها يلا لا ما زلنا في الآيات الحسية صح صح انتوا اليوم ايه مالكم كده نايمين شو صار الليل ولا ممنوع صار الليل الدرس الإيمان يلا يا شباب نصحى على الشيخ أي نعم أحسن شاهدوا من معبد ها الإسراء ذكروا الإسراء ها فكروا ذكر ذكروا كثيرة جدا تكفير الماء تكفير الماء ذكرناه ها الطائر الذي اشتكت عليه السلم الطائر طائر بعدين عمل هذا من ضيق اشتكى اشتكي امور انت بصحابه الحاج اللي هو بصحابه حديث جدا ذكرناه اخباره بموقف النجاشي اخباره بالمغيبات عليه الصلاه والسلام طيب كونه ينصر مسيره شهر على مسيره شهر ينصر يخاف أعداءه منه على مسيرة شر. صابون الظهر. ها أي كمان؟ مكة لما أطلق الأرض سمت الله ومترك كل شيء. في مكة لما في حصار حصار الشام. ها ثلاث سنوات وجاءت الأرض أكلت إيه؟ ها الورقة. فيها الطفاطين إلى الاسم اسمك اللهم. ها إيه كمان؟ أنت لو تراجعوا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي أعلم الحضر من كثير ترون العجب العجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكفار وغزوة قبل المعركة لما قال هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان. جميل. غزوة الخندق غزوة الأحزاب شاهد الهجوم وروما بالحصى يعني ليلة الهجرة ليلة الهجرة حديثة ضعيف. نعم يلا بسم الله كون عليه رضي الله عنه في فرجنا حديث بكل عدد حديث ضعيف. نعم بس يحبوا يهلكوا في الحديث دايت كيف ما نصحش. ها قصة نسيج العنكبوت لا تصح والبيض والحمام لا يصح على الغار في الهجرة لا تصح. ويدع بجنود لم تروها بجنود لم تروها العنكبوت يرى الحمام ترى صرخ ابن ملك عبد الله لا بس لا بس جميل. ها يلا شوف كمان والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. كم عصم الله من الناس؟ كم دبروا لقتل؟ ما قتل لما متى على الفراش في بيتي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أعصمك مني فقال الله فوق عصمك. أحسن بارك الله بك جزاك الله خير. ها الله يعصمك من الناس دي آية عظيمة يا إخوة معجزة عظيمة. ها لو نزرع حدود حتى قدميه لو طيب عندكم الحديث الذي فيه اللي هو الرجل الذي بسط كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ها وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال نزلت فيه الآية دمر الله أنزل عليه صاعقة حديث في صحيح البخاري أنزل عليه صاعقة. نعم نعم اجتماع بني النضير بركاز الصخرة والله بتوش بريد بس ما شاء الله يرضى. ها استجاب الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام المعجزات كل المعجزة المعنوية العظيمة الخلق القرآن ها خاتم النبوة جميل. ها قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من أم الصحيفة جميل الصحيفة الصحيفة ذكر الصحيفة أحسن ما شاء الله دكتور صحينا ما شاء الله انت عشينا ما شاء الله كويس خليكم ماشيين. هنا اقول الشيخ محمد مغمض ما شاء الله صح صح وانا مرسل رساله ليه هل في درس الفجر؟ يعني اذا في درس حضرنا ولا ما فيش كده جد منكم بركه انام شويه في الارض انام متعصبين. ها كل يوم في درس ان شاء الله بارك الله فيك لا تنقطع الدروس ان شاء الله. طيب اي وقوله انما كان الذي اوتيته ايه وحيا اي الذي اختصصت به من بينهم هذا القران المعجز انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون. اما التوراه والانجيل بما استحفظوا عليه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظه الله على الكتاب الانجيل والتوراه ما حفظه إنما القرآن تكفى الله بحلمه بنفسه. قال طيب أن يعارضه بخلاف غير من الكتب الإلهية أبو الذي قال والطاحنة طحنة والعاجنة عجنة مش عارف إيه تكون كلام هراء والفيل وما أدراك من فيل لك خرطوم طويل مش عارف إيه ويا ومر وما أدراك إيش هذا الكلام التافه الذي قال أخلص لا يخرج من إل يخرج من إلى حق معنا يا إخوان جزاكم الله خير. أو فضحه الله في عقر داره وفي قعر بيته. حسين مالكندان، شوفوا الجهال في الشوارع كده، العوام في الشوارع يقول لك حسين مالكندان الله. طب هو قرأ عنه حاجة؟ بس هو كده سربله الله بسربال الكذب والدجل، ما يذكر إلا وينسب إلى الكذب، لأنه أراد أن يعارض القرآن ويضارب القرآن. طيب يقول فإنها ليست معجزة عندك. طيب اللي هي الكتب الإلهية السابقة، ولا عليه الصلاة والسلام من آدي الدل على نبوته وصدقه، كما هناك خمسة أنواع، إنما حصرها الأشاعرة في إيه؟ في نوع واحد. والمعجزات الآن فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة. وقد كرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في قول المعتزلة الصرف كلكم بلا أنكم في الصرف. في الأصل نخسر الباب مش عارف. وقول المعتزلة في الصرف في الصنعة ينظر إليها هتكلم فيها فممكن كثير فين هي وسفرية أي حاول كده أنت محمد عارف مش متأكد ها؟ يقول لك في الأول صحيح كده من الجزء الأول يا شيخ ما شاء الله. شو الرجوع إلى الليل إلى الكتاب قالوا يعني يصرف عنك أخطاء هذه التصريفات. ما شاء الله ما شاء الله ما أحسن تفسير ابن كثير، تفسير محبب إلى النفوس. أي والله يقول بارك الله فيكم صبرا يا أخي جزاك الله خير. خليك معي بارك الله فيك، لأن النسخ الطبعات تختلف، الشيخ بيحل طبعا والشيخ معنا طبعا مختلفة تماما. خليكم السماع قليلا. نفس الكلمة نقلها الشيخ كمان الصرف. انظر ما معنى كلمة الصرف، يمكن لو رجعنا إلى أكثر من نسخة تبين لنا إن شاء الله. أما النسخة هذه نفس النسخة التي نقرأ منها الشيخ. يقول فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانه معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياه عن معارضته. هو المراد بالصرف هنا كلمة اليوم طبعت لصرفه إياه عن معارضتهم عن قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصبح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسير عن سؤال بالصور الاقتصاد العصر وإنا أعطيناك الكوثر. ما معنى شهداءكم؟ ها؟ وادعوا من استطعتم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال معنى والله أعلم أعوانكم ونصراءكم. وقيل آلهتكم، وقيل هي على بابها. والمعنى أتوا بشهداء يشهدون لكم أن ما أتيتم به يعادل القرآن أو يقاربه. في قوله تعالى ولن تفعلوا عالم من أعلام الملوك، وضح ذلك، إيضاح والله أعلم أنه لم يستطع أحد من الكافرين أن يأتي بأي صورة مثل هذا القرآن، لا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من بعده إلى الآن. هذا واقع فعلا. قال بما يتقون النار، تقول النار التي وقودها الناس والحجارة، يتقون بالإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسوله، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سؤال من هم الناس وما هي الحجارة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وقودها الناس والحجارة، وهل للنار وقود آخر غير ما ذكر في الآية الكريمة؟ أما المراد بالناس هنا والله أعلم فهم الكفار الذين يموتون على الكفر. أما الحجارة فقد قال بعض أهل العلم إنها حجارة الكبر، قال آخرون إنها الأصنام، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما هل للنار وقود آخر غير ما ذكر؟ فنعم لا وقود غير ما ذكر، منه قسقة الجن، قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سؤال مهم، هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ وهذا عقيدة السنة والجماعة، يعتقدون أن النار والجنة مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، مع الإخوة، خلافا للجهم بن صفوان الذي عطل النصوص. معنى الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان الآن، الجهم يقول عبث وجود الجنة الآن، عبث وجود النار الآن، تعالى الله عن قوله. الجواب نعم مخلوقتان الآن، يعني موجودتان الآن، لكن الجنة فين؟ ها الجنة في العلوم، والنار على ما يقول العلماء في السفل، بارك الله فيكم. وهل المراد بالجنة هي جنة عدن التي كان فيها آدم عليه السلام؟ الراجح من الأقوال نعم، الراجح من الأقوال نعم. يقول والأدلة، إذا المعنى الآن كم بحث الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، طيب موضع الجنة والنار؟ الجنة في العلوم معناه السماء، والنار في السفل. طيب هل الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي وعد الناس بدخولها؟ الصواب والراجح نعم، وقد أطال النفس في هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب حال الأرواح، وذكر هذه المباحث. طيب هل الجنة والنار تفنيان أو خالدتان باقيتان؟ الصحيح ايه؟ باقيتان خالدتان، معنى والالتفات لما جاء ونسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن النار تفنى والجنة تبقى. الصواب أن النار تبقى والجنة تبقى، معناه وأدلة كثيرة بهذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الآثار التي اتكى عليه شيخ الإسلام رحمه الله فهي لا تصح في ميزان النقد العلمي، وإن شئتم رجعتم كتاب رفع الأستار عن القول بفناء النار، معنى يا إخوان للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى محمد بن الأمير الصنعاني، اسم محمد بن من؟ بن إسماعيل، على اسم الإمام البخاري محمد بن إسماعيل الصنعان المعروف بابن الأمير، عرفتم يا إخوة؟ وحقق الكتاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى وأطال فيه النفس، وفي مقدمة قدر 70 صفحة، قدر 70 صفحة مقدمة على إخوة. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال ولا التفت ولا نلتفت إلى من خالف فيها، ولو كان ما كان، ولو كان من كان لا نلتفت، لأن العبرة بما جاء صريحا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في بقاء الجنة وبقاء النار. معنى يا إخوان؟ طبعا ابن تيمية رحمه الله يستدل من بعض الآيات أيضا، بعض النصوص، أن الله سبحانه وتعالى رحمته غلبت غضبه، فلا بد أن يوما من الأيام نار الكفار تفنى. معناه لا، النصوص الكثيرة وهم فيها خالدون، خالدون فيها أبدا، ولهم عذاب مقيم وما هم منها بمخرجين. معناه وخذ من هذا، لا يموت فيها ولا يحيا، ومن هذا القبيل. فكيف نترك هذه النصوص الصريحة إلى بعض الآثار جاءت عن أبي سعيد عن ابن عباس عن بعض الصحابة وهي لا تصح، وهي لا تصح. طيب، وقد أطل النفس كما قلت لكم الإمام الهنداني رحمه الله في كشف رفع الأستار، وكذلك الصنعاني في نفس كتابه ورجمه فيه. ومنهم من يقول لقد علا ابن تيمية رحمه الله نار العصاة، نار ايه؟ نار العصاة. ومنهم من قال لا، عن ابن تيمية جاء قولان، قول بالبقاء والدوام، وقول بالفناء والزوال. معنى يا اخوان؟ على كل حال قول الخطأ خطأ، لا نقبله، لا نقبله. طيب، يقول ايه؟ تعالوا شوف كده الشيخ يقول: والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ها؟ يقول: نولد منها ما يلي: قول الله عز وجل في شأن الجنة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت، الشاهد كلمة أعدت، يعني خلقت وهنيئت ووجدت. طيب، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الشاهد. وقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأضلالا وسعيرا. أعتدنا. وقال: وأعتدنا لها رزقا كريما. أعتدنا، يعني أعدنا. وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون عند ربهم يرزقون، إذن هي الجنة موجودة وفيها رزق عندما تعود. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين أعددت، أعددت أيات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أن تعجبكم بأحاديث إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى أوقد على النار 1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء. هذا حديث موضوع ما لا تلتفتوا إليه، ها؟ خليكم على الصحيح ودعوا الضعيف، خلوا الضعيف إيه؟ جانبا. قول النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفين الرجل الذي كان إيه؟ يمشي كل شوية يحدث بحديث ضعيف، فالطلبة يقولوا: وقف وقف، لا حديث ضعيف، جبت لنا مشكلة، عملت لنا مصيبة. والأسبوع اللي بعده يجي يحدث: أهلاً بالشيخ، أنت اللي حصل لك، هات لنا حديث صحيح. اللي بعده، المهم كل ما جنب يوعظ ها ويراغب، جيب شوية كده يغرف في الحديث ضعيف. فالمهم في الأخير قال لهم المحاضرة الأخيرة بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسأل الله أن يكون صحيحا كذا وكذا وكذا. عايز ايه؟ وما عرفش يروح للطلبة اللي منين؟ ها؟ ما عرفش يروح منين؟ يجي هنا وقفوا له، هنا وقفوا له. هي مشكلة الخطباء دول اللي بيهتموا بالأحاديث الضعيفة وما فيش معهم إلا الأحاديث الضعيفة. واحد يقول له: أنت حضرت الدرس منين؟ الخطبة منين؟ قال: من كتاب الموضوعات. أكبر كم موضوعات؟ ما فيش إلا الموضوعات. موضوعات ابن الجوزي، حديث الوالي الباطل الموضوع، روح كتاب موضوعات، يعني مواضيع كتير، مواضيع حلوة، مواضيع شيقة. ده مش فاهم اصلا موضوع الكتاب، مش فاهم موضوع الكتاب. وخذ من هذا القبيل. الله المستعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت من الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء. شو الجنه؟ اهو. واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. ولما مات ابراهيم ابن الرسول عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان له مرضعا في الجنه. ان له ظهرا او مرضعا في الجنه. ومنها قول النبي عليه الصلاه والسلام: ابرده الصلاه فان شده الحر من اي جهنم. شوف ازاي جهنم موجود. طيب ومنها قول رسول الله عليه الصلاه والسلام: اشتكت النار الى ربها فقالت ربي اكل بعضي بعضا. اذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فاشد ما تجدون من الحر اشد ما تجدون من الزمهرير. ومنها قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل رمضان، شوف اسال الله ان يجينا رمضان واحنا بخير، يعافينا من المصائب التي احاطت بالامه الاسلاميه، نسال الله العفو والعافيه. ايادي خفيه تكيل بالمسلمين تريد اسقاط البلاد الاسلاميه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انا لله وانا اليه راجعون. اجتمع اليهود، اجتمع النصارى، الرافضه، ثلاثي اجتمعوا على بلاد الاسلام. حد من هنا من الخليج، وحد من هنا من المحيط، وحد هنا من البحر الشمال، يريدون اسقاط الامه الاسلاميه والدول الاسلاميه. ما وراءهم يقولون ديمقراطيه، دعوكم من هذا. قد دخلوا بلاد العراق يقولوا نريد ان نقيم الديمقراطيه في بلاد العراق. على من يضحكون؟ لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلاح المدمر الشامل، اسلحه الدمار الشامل، ظهرت وبانت. خطط معد، مكائد مدبره، ايادي خفيه تحرك. لكن من يتفطن بالمسلمين؟ من يتفطن؟ من يعتني؟ لما جاء اوباما قال: ايوه قد اخطا بوش الابن، قد اخطا، ادخل جنودنا في افغانستان، وادخل جنودنا في العراق، انفقنا الملايين والمليارات، اخطا، عندنا طرق اخرى. ما هي الطرق الاخرى الذي ترونها اليوم في بلاد المسلمين؟ ما تقوم احتجاجات ولا اعتصامات الا وينادون فلان فقد شرعيته، فلان يسقط، فلان ينبغي ان يتنحى، فلان فلان فلان فلان. امور مدبره. ما تمر شهر، ما يمر شهر ونصف الا تصدر القرارات ينبغي لفلان ان يتنحى فورا وراء اسقاط الدول الاسلاميه، من وراء فلان ولا فلان ولا الشخص الفلاني، المراد اسقاط الدول الاسلاميه. ثم ماذا يبتلوننا به؟ ديمقراطيات مخالفه للكتاب والسنه، مخالفه للشريعه. ينبغي للمسلمين ان تفضلوا، كما يضحكون علينا بهذه الشعارات وهذه القرارات وهذه العناوين. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله اكبر. لا يريدون للمنطقه ان تهدأ، لا يريدونها الا ملتهبه مشتعله. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليكم بالدعاء، الدعاء من اعظم الاسلحه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: اذا دخل رمضان، نسال الله ان يبلغنا رمضان نحن في عافيه، في سلامة، في أمن، وفي استقرار. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. لقد فعل أوباما ما لم يفعله سلفه، فعل في الإسلام والمسلمين أنكى مما فعله سلفه. كان سلفه أمر محصور في بلاد ضيقة، اليوم في بلاد مسلمين من الخليج إلى المحيط. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسال الله الا يحقق لهم غايه ولا يرفع لهم رايه. قال: ومنها حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام اذ سمع وجبه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا وهو يهوي في النار إلى الآن، الآن حتى انتهى إلى طعنه. إذن النار موجودة ولا لا؟ موجود. وجملة أحاديث أخرى كثيرة جدا. طبعا أنت عندكم حديث إيه؟ مثلا حديث الذي في صحيح البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار أقرب، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وحديث كثير. قال: وجملة أحاديث أخرى كثيرة جدا في هذا الباب تركنا ذكرها خشية الإطالة، فمنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا في عذاب القبر ونعيمه، وفيه أن صدق عبده: فافرشوا من الجنة، والبسوا من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، وقال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في القبر مثل بصر الحديث. وحديث: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، الحديث. وحديث: أرواح في حراس الطير الخضر تسرح في الجنة. وحديث المعراج، حديث المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام نظر في الجنة وأراد أن يفتح بابها، وحديث أو دخل الجنة. وحديث الرجل الذي خسب به فهو يتجلجل في النار، ينزل في النار، نعم يتجلجل في النار، يتجلجل في الأرض، خسبت به الأرض. ما معنى التبشير في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا؟ هذه إن شاء الله نؤخرها لدرس الحصة المقبلة يوم الأحد إن شاء الله صباحا، درسنا إن شاء الله الليلة بإذن الله بعد المغرب في مسجد الصحابة في المجاورة 6 كتاب الفقه الميسر أحكام الصيام. وبقي لنا هنا إن شاء الله في المسجد هنا حصة واحدة في أحكام الصيام بروضة المتنزه يوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب نكملها، ثم سنأخذ بعدها إن شاء الله في يوم الجمعة والأيام التي بعد هنا إن شاء الله الصيام وفقه الصيام وأحكام الصيام، سؤال وجواب، سؤال وجواب. معنا يا إخوان نمر على فقه الصيام وأحكام الصيام بطريقة السؤال والجواب والفتح. كثير منا سيذهب إلى القرى، كثير منا سيذهب إلى بلدة، سيكون إماما في مسجد، سيكون خطيبا مدرسا في مسجد، يكون ملما يا إخوة بأحكام الصيام، أحكام الصيام، ولا يفتي فتوى وهو لم يتقنها بحثا ولم يعلم فيها الراجح المرجوح، فيتكلم بلا علم ولا بصير ولا بينة، بل يتكلم بما درسه وتعلمه من الصواب والحق والراجح. عرفتم يا اخوان؟ فان شاء الله اذا انتهينا من روضة المتنزه، وكما قلت لكم نحن ندرس احكام الصيام على 3 محاور، قد بدانا من اول شعبان. المحور الاول روضة المتنزه هنا بعد المغرب يوم الاثنين الخميس الجمعه معنا، وقد انتهينا وما بقي معنا فيه الا درس واحد ان شاء الله. طيب المحور الثاني كتاب تمام المنة للشيخ العزاز، قد بدأنا فيه في مسجد الإمام بخاري في المجاورة، اسمها المجاورة الخامسة. طيب المحور الثالث كتاب الفقه الميسر معنا، وقد قطعنا فيه شوطا وذلك في مسجد الصحابة في يوم السبت والثلاثاء بعد المغرب. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى جانب دروسنا الظاهرة إن شاء الله كما هي اليوم القائمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا. صلاة السنة يا إخوان.